بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق تفسير سورة التكاثر. سورة التكاثر هل هي مكية أو مدنية؟ مكية. طيب، ما معنى قوله ألهاكم التكاثر؟ ما معنى ألهاكم؟ شغلكم عن طاعة الله. تكاثر عند من؟ التفاخر بكثرة الأموال والأولاد والمتاع. حتى زرتم المقابر، دفنتم في القبور. علم اليقين، حق العلم الذي لا شك فيه. عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. نعم، يعني لتبصرن جهنم يقينا بلا ريب. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي نعيم؟ ما هو النعيم الذي يسأل عنه؟ كل أنواع النعيم، من الأهل والمطعم والمشرب والملبس وغيرها. نأخذ سورة القارعة عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله قوله سبحانه وتعالى القارعة. ما القارعة؟ القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها وتفزعهم بأحداثها، ويحصل من الفزع والرعب ما لا يعلم قدره إلا الله. هي قارعة تقرع القلوب بأهوالها وشدائدها وما جعله الله عز وجل فيها. وانظر إلى هذا الافتتاح، القارعة، فيه يعني تخويف مهول شديد، وفيها أيضا تشويق إلى معرفة ما سيخبر به عن هذه القارعة وما المراد بها. فقال القارعة. ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة كسائر الأسماء التي ذكرت في القرآن، مثل الحاقة، الطامة، الصاخة، الغاشية وغير ذلك من الأسماء التي ذكرت لهذا اليوم، والتي تدل على عظم هذا اليوم وشدائده. فإن الشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمه، دلت تلك الأسماء على عظمه. وقوله بعد ذلك ما القارعة، هذا أيضا تعظيم وتفخيم لشأنها. يعني إذا قلت كذا ما كذا، هذا الأسلوب يدل على التعظيم والتفخيم لشأن ما تذكره. فقوله القارعة ما القارعة، هذا على سبيل التعظيم والتهويل والتفخيم لشأن القارعة. ثم زاده تأكيدا وتعظيما وتفخيما بقوله وما أدراك ما القارعة. ثلاث مرات يكرر هذا اللفظ، فيقرع القلوب سماع هذه الموعظة، ما بالك باليوم نفسه عندما تسمع القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ المؤمن يخاف ويفزع من هذا، من هذا الاسم ومن هذا التفخيم والتعظيم لشأن القارعة والله جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أدراك، أي وما أعلمك يا أيها النبي، ما القارعة، ما هذا اليوم العظيم الذي يقرع القلوب ويفزعها ويزعجها؟ إنها يوم القيامة الذي جعل الله عز وجل فيه من الشدائد والأهوال ما لا يعلمها إلا هو، من جملة تلك الأهوال ما ذكر في الآيات في بقية السورة: وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الآن شرع في ذكر بعض أهوالها، أهوال هذه القارعة وشدائدها، فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني في ذلك اليوم. الناس المراد جميع الناس، جميع الناس، لأن يوم القيامة قد حشر الناس من أولهم إلى آخرهم، لم يبقى أحد إلا وقد حشر من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا، حشر الجميع، فالناس كلهم في موقف واحد. تخيل هذا الموقف العجيب الرهيب، لو اجتمع 1000 في مكان ما لرأيت منظرا كبيرا، لو اجتمع 10,000 الأمر أعظم، لو اجتمع 100,000 أكثر وأكثر، لو اجتمع 1,000,000 من الناس كما يعني في الحج ومشاعره، يعني ترى عجبا عجابا من كثرة الناس وازدحامهم ويحصل ما يحصل، ما بالك بأعداد لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا. والله إنه لموقف مخيف، مفزع، مرعب. ومع ذلك هؤلاء الناس وصفهم الله بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يعني الفراش المبثوث هو الفراش المنتشر، الفراش المنتشر عندما يخرج في لا سيما في الليل عندما يرى الضوء، تراه طائفة منه تأتيها هكذا، طائفة هكذا، طائفة هكذا، طائفة هكذا، يعني يموج بعضهم في بعض. وقد وصف الله عز وجل هذا بقوله نعم، قال: كأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فشبههم بالجراد وشبههم أيضا بالفراش. والفراش، الفراش المعروف كما تعرفون هذا الفراش الخفيف، ويطلق أيضا على كل الحشرات التي تتهافت عندما ترى الأضواء، عندما ترى النار ونحوها وتأتي تراها هكذا يموج بعضها في بعض ويدخل بعضها في بعض، وهذه تأتي هكذا وهذه هكذا، ليس لها سير منتظم، ليس لها سير منتظم هكذا أو هكذا أو هكذا، لا، هذه هكذا وهذه هكذا وهذه هكذا، كل طائفة منها في اتجاه معين. وسميت هذه الحشرات فراشا لأنه يتفرش وينتشر من حول الضوء والنار. فقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني المتفرق، المتفرق. فوصف الله جل وعلا الناس من شدة الفزع والخوف والشدائد الحاصلة في ذلك اليوم بهذه الفراش. الفراش ما تدري ما هدفها، هذه هكذا وهذه هكذا وهذه هكذا، ما تدري ما هدفها، ليس لها طعام تتوجه إليه وكذا، فقط هكذا تذهب ترجع، تذهب ترجع، تذهب ترجع حول النار. وهكذا الناس في ذلك اليوم من شدة الخوف والفزع والرعب والاضطرار والقلق ما يدرون أين يذهبون ولا أين يتجهون، وهم يرون الفزع والأهوال. انظر بس لو حصل فزع، لو حصل مثلا انفجار ضخم سمعه الناس قريبا، كيف يموج بعضهم في بعض، كيف يموج بعضهم في بعض، وهذا يحاول هكذا، يحاول هكذا، يحاول هكذا، بعضهم ما يدري أين يتجه، يذهب كذا ثم يرجع كذا ثم هكذا، هذا وهو فزع صغير. ما بالك بيوم القيامة الذي لا أشد من فزعه ولا من شدائده وأهواله. فالناس لشدة الفزع والهول يحصل لهم من الانتشار والاضطراب والقلق وهذا التداخل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. شبه الله جل وعلا حالهم بحال هذه الفراش، الفراش المبثوث من شدة الفزع والهول. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فما أعظم هذا التصوير لحال الناس في ذلك اليوم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تكون هذه الجبال الشامخة الشديدة الصلبة الصماء تكون، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، هو الصوف المنفوش الذي قد يعني تمزق تقطع فصار يعني هبا يتفتت، لم يبق فيه شيء من الصلابة ولا كذا، ما يبقى فيه شيء، هشاش. يعني لو وطئت عليه، لو وطئت عليه تجد أن رجلك تدخل فيه، هش، لم يبقى فيه شيء. أين ذهبت صلابة تلك الجبال الصماء الشديدة؟ أين ذهبت؟ صارت كالصوف المنفوش الذي قد انتفش من كثرة يعني ما يلبس أو يوطى أو كذا، قد صار غير متماسك وغير صلب، بل قد تفرق بعضه عن بعض. وفي هذه الآيات أسلوب من أساليب التحذير البليغ الزاجر في التحذير من أهوال القيامة والحث على الاستعداد لذلك اليوم بالإيمان والأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى ذكر اسم يوم القيامة وكرر وفخم شأنه وعظمه، ثم شرع يذكر من أهواله ما ذكر، ثم بعد ذلك أخبر سبحانه وتعالى عن مصير العاملين، من كان يعمل الخير ومن كان يعمل الشر، كل بحسب عمله، فمنهم المكرم ومنهم المهان، منهم المنعم ومنهم المعذب، منهم السعيد ومنهم الشقي. قال الله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذا الصنف الأول، المنعم السعيد المكرم. فأما من ثقلت موازينه، ثقلت موازين أعماله، له أعمال صالحة رجحت على موازين سيئاته، قد يكون عنده سيئات لكن الحسنات أكثر راجحة، رجحت بكفة الميزان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية. راضية هنا اسم فاعل بمعنى اسم المفعول، يعني في عيشة مرضية يرضاها، يطمئن فيها، يسعد فيها، فهو في عيشة راضية. أو قيل المراد عيشة ذات رضا من صاحبها، أن صاحبها يرضاها لأنها يعني أنه يعيش في سعادة وهناء، فهو في عيشة يرضاها ويطمئن فيها. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة مرضية، هذه العيشة في الجنة التي من دخلها رضي واطمأن وسعد وذهب عنه البؤس والتعب وذهب عنه كل ما ينقصه أو يكدره من هموم الدنيا ومنغصاتها ومكدراتها، ذهب ذلك كله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الهموم والغموم والأحزان والمنغصات كلها ذهبت، أصبح في عيشة سعيدة مرضية هنيئة، فهو في عيشة راضية. وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وأيضا في قوله سبحانه، مثل قوله سبحانه: فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم ذكر حال الصنف الثاني قال: وأما من خفت موازينه، يعني خفت موازين حسناته حتى أن موازين السيئات رجحت كفة السيئات، فأصبح بعد ذلك في شقاء في عناء، رجحت السيئات على الحسنات. وأما من خفت موازينه، أي خفت موازين الحسنات، ربما عنده حسنات لكنها قليلة، الذنوب والمعاصي كثيرة، أثقلت الميزان، أثقلت ميزان السيئات وطاش ميزان الحسنات. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هاوية اسم من أسماء النار، يعني يقال لها الهاوية لأن أهلها يهون فيها. والمعنى فأمه هاوية، قيل أن المقصود أنه يهوي على أم رأسه، أم الرأس أصل الرأس، يعني يهوي عليها، يهوي على رأسه في النار، يعني يهوي في الهاوية على أم رأسه. وعبر عنه بهذا بأن فأمه هاوية لأنه يهوي في النار على أم رأسه. وقيل يعني أن المقصود فأمه هاوية أن المعنى أنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه، الأم دائما طفلها عندها، طفلها الصغير يحتاج إلى عناية، دائما طفلها عندها، هذا النار ملازمة له لا ينفك عنها ولا تنفك عنه، دائما يرجع إليها ويصير إليها. فالمعنى أنه أن النار ملازمة له مثل ملازمة الأم لطفلها، بل أعظم وأشد، وفرق بين الملازمتين. فالأم تلازم طفلها حنانا عليه وشفقة ورحمة به، وأما غير الأم، وأما النار فإنها تلازمه لعذابه. أجارنا الله وإياكم من ذلك، والله المستعان. فأمه هاوية. قال: وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، وهذا أيضا تفخيم وتعظيم لهذه النار، ما أدراك ما النار، ما أدراك ما هي، والهاء هنا للسكت، يعني ما أدراك يا أيها الرسول أو يا أيها السامع يا أيها المخاطب، ما أدراك ما النار. وجاء بالسكت هنا بهاء السكت من أجل تناسب رؤوس الآية، من أجل تناسب رؤوس الآية. وما أدراك ما هي، نار حامية، أي هذه حقيقة الهاوية، نار حامية أي شديدة الحرارة، شديدة الحماء، نار تتلهب وتتلظى. فكن منتبها وحذرا من هذه النار الحامية أن تصيبك وأن تلفحك، فهي شديدة الحر وشديدة السعير. فجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، فضلت عليها 69 جزءا، كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها. والمقصود أشد نار في الدنيا، أشد نار في الدنيا نار جهنم، مثلها 69 مثلها 70 مرة، وأشد نار في الدنيا تذيب الحديد، فما أشد حرارة النار. ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم منها. فهذه السورة اشتملت على موعظة عظيمة جديرة بالحذر والتأمل، أي والله جديرة بالحذر والتأمل، فيحذر الإنسان من هذه النار التي حذرنا الله عز وجل إياها وفخم لنا شأنها وعظم منها حتى لا تصيبنا. لم يذكر المؤلفون شيئا من الوقفات التدبرية حول هذه الآية، ومن العمل بالآيات قال ثقل موازينك بعدة أعمال صالحة تقوم بها هذا اليوم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقل موازينك بعدة أعمال صالحة تقوم بها هذا اليوم، يعني تقوم بها في الدنيا حتى تثقل موازينك يوم القيامة. اكتبوا من معاني هذه السورة: القارعة، القارعة، القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها، المبثوث، المنتشر. القارعة، القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها، المبثوث، المنتشر، كالعهن، كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة، كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة، المنفوش الذي مزق ونفش، يعني التعبير عندنا سليم عندما يقولون انتفش كذا، يعني لغة عربية، الذي مزق ونفش فتفرقت أجزاؤه، الذي مزق ونفش فتفرقت أجزاؤه. ثقلت موازينه، رجحت موازين حسناته، ثقلت موازينه، رجحت موازين حسناته، خفت موازينه، رجحت موازين سيئاته، فأمه هاوية، فأمه هاوية، مأواه إلى جهنم، مأواه إلى جهنم، يهوي على رأسه، مأواه إلى جهنم، يهوي على رأسه، حامية شديدة الحرارة، حامية شديدة الحرارة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.